أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإنما صار ذلك البصر أقوى من هذا البصر، لأنه يقع على أشياء أكرم وأشرف وأبين وأوضح من الأبدان، فلذلك صار ذلك الحس وذلك البصر أقوى وأكثر معرفة، وصار هذا البصر ضعيفا لأنه إنما ينال أشياء خسيسة دنية. ذكرنا واحدة من أهم الأبحاث التي تعرض في مثل هذه المجالات، هو أن التجريد سواء كان للمدرك أو كان للمدرك ليس معناه التقشير بأن يحذف منه شيء ويبقى منه شيء آخر. على هذا الأساس من الواضح بأن كل ما هو موجود في المراتب الدانية موجود في المراتب عالية، وكل ما هو موجود في المراتب العالية موجود في المراتب الدانية، ولكن كل بحسب نشأته. يعني نحن لا نتوقع أن الحس في نشأة المادة هو الحس في نشأة المثال، هو الحس في نشأة العقل وما فوق العقل. البصر في نشأة المادة هو البصر في نشأة المثال ونشأة العقل وغيرهما، ليس الأمر كذلك، بل كل نشأة من هذه النشآت مع أنها واجدة لتمام الخصوصيات الذاتية الموجودة للنشأة التي دونها، ولكن بنحو أعلى وأشرف. من هنا على هذا الأساس عندما نضع يدنا على العقل الأول، ليس معناه العقل الأول أنه لا توجد فيه قوى بصرية، لا توجد فيه قوى سمعية، لا توجد فيه قوى تحريكية، لا توجد فيه قوى إدراكية، ليس الأمر كذلك. كل هذه القوى موجودة هناك أيضا، ولكن موجودة ماذا؟ بالنحو الذي ينسجم ويتلائم مع نشأة ذلك الموجود. ولعل بعض الروايات التي أشارت إلى هذه النقطة بينتها بنحو يقترب إلى أذهاننا. انظروا إلى هذه الرواية الواردة في البحار المجلد الأول صفحة 99، الرواية عن علي بن أبي طالب أن النبي سئل مما خلق الله عز وجل العقل، قال خلقه، التفت جيدا، قال خلقه ملك، واضح يعني مرتبط بعالم الملكوت لا بعالم الملك، ملك له رؤوس بعدد الخلائق. من الواضح بأنه ليس المراد إنسان الآن مباشرة يذهب إلى ذهنه هاي بعض الموجودات أو الحيوانات التي لها ماذا، لها أربع أكثر من رأس، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تريد أن تشير إلى حقيقة، وهي أن هذا الموجود واجد لكل الكمالات، ما من كمال إلا وهو ماذا، وهو موجود فيها. من خلق ومن يخلق إلى يوم القيامة، ولكل رأس وجه، ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل، واسم ذلك الإنسان على وجه ذلك الرأس مكتوب، وعلى كل وجه ستر ملقى، لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود ويبلغ حد الرجال أو حد النساء، فإذا بلغ كشف ذلك الستر، فيقع في قلب هذا الإنسان نور فيفهم الفريضة والسنة. واضح جدا هذا الذي الآن احنا نقرأ في عبارات أن هذه المراتب الدانية اتصالها ماذا؟ بالمراتب العالية، وأن كل ما هنا فمنشأه من أين؟ يعني هو واسطة الفيض بالنسبة إلى هذا، يعني لا يقع شيء عند هذا إلا وهو من هذا الطريق. يا جابر أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير. هذه نقطة أساسية، الخالق هو الله، ولكن الخالق هو الله بلا واسطة لو مع الواسطة. هنا صريح الرواية تقول ثم خلق منه، الخالق هو الله ولكن بلا واسطة أو مع الواسطة؟ مع الواسطة. وهذه الروايات بتعبير جملة من الأعلام أنها إن لم تكن متواترا معنا فلا إشكال أنها فوق حد الاستفاضة. جملة من الأعلام يشيرون أن هذه الروايات، طبعا صاحب البحارم أيضا الآن أقرأ عبارته، يقول هذه الروايات متواترة. هسه إذا لم تكن متواترة فلا أقل ماذا؟ فلا أقل أنها فوق حد الاستفاضة. يقول فيفهم الفريضة والسنة والجيد والرديء، ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت. هسه عنده تعليق صاحب البحار صفحة 105 على هذا الخبر، يقول وأما الخبر الأخير فهو من غوامض الأخبار، والحق كذلك من غوامض الأخبار، ولكن على من ليس بيده المباني الفلسفية والعرفانية. من بيده تلك المفاتيح لا كاملا يستطيع أن يعرفها، لأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام صرحوا أننا نتكلم ونكلم الناس على قدر ماذا؟ على قدر عقولهم. بالجمع بين تلك الروايات وهذه الروايات يكون مصداقا لقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ماذا؟ إلا العالمون. والظاهر أن الكلام فيه مسوق على نحو الرموز، وهو كذلك أنه على نحو المثل مضروب لنا، ويحتمل أن يكون كناية عن تعلقه بكل مكلف، وأن ذلك التعلق يروح في العالم آخر أساسا لا علاقة له بمضمون الرواية التي أشرنا إليها. ثم بعد أن يبين هذا المعنى ينقل هذه الروايات المرتبطة بالعقل، اللي قلت بأنه عموما هذه الروايات متفق عليها بين الفريقين، أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله العقل. طبعا أنا أقرأ هذه الشواهد الروائية ليتضح أن هذه المضامين التي نقلت عن الحكماء السابقين يقينا ليست هي من ابتكاراتهم واستنتاجاتهم، وإنما هي من وحي الأنبياء السابقين التي ظهرت على أيدي تلامذتهم اللي يسمون الآن فلان وفلان وفلان وفلان، من نعرف ومن لا نعرف من هؤلاء. بعد أن ينقل هذه الروايات المتعددة يقول بسط كلام لتوضيح مرام، إلى أن يأتي أن يذكر ما هو المراد من العقل، يذكر معنى الأول معنى الثاني معنى الثالث الرابع خامس سادس. يقول ما ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قديم لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا فعلا. هذا تعريف ماذا؟ تعريف العقل عند الحكماء. خب يقول هذه عبادة، يقول والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين. هذا الذي قاله، من حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره، ثم صار هسه البناء بعد على الطريقة المتعارفة، وبعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولا حادثة إلى ذلك، وقال بعض محققيهم إن نسبة العقل العاشر الذي يسمونه بالعقل الفعال إلى النفس كذا، يشير إلى كلماته. يقول فإذا عرفت ما مهدنا فاعلم أن الأخبار الواردة في هذه الأبواب أكثرها ظاهرة في كذا وكذا. هسه إلى أن يأتي وين؟ إلى صفحة 103. يقول وأما المعنى السادس فلو قال أحد بجوهر مجرد لا يقول بقدمه ولا يتوقف تأثير الواجب في الممكنات عليه. التفت العبارة، يعني يريد أن ينفي وساط ماذا؟ تأثيره في عالم الإمكان وساطته، يعني ما يريد يقبل ظاهر هذه الرواية ثم خلق منه كل خير. ولكن التفت هذا جاي يقوله في السطر السادس والسابع، ولا بتأثيره في خلق الأشياء ويسميه العقل ويجعل بعض تلك الأخبار كذا، إلى أن يقول فإذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى عليك من الحق الحقيقي بالبيان، وبأن لا يبالى بما يشمئز عنه من نواقص الأذى. جيد، هسه حق الحقيق ما هو في المسألة؟ التفت. قال: فاعلم أن أكثر ما أثبتوه قد ثبت لأرواح النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا بعد يضيق بالسيد الطباطبائي ذرعا، يقول له إذا مستلزم لإنكار الضروريات خو تغيير الاسم خو لا يجعل الإنكار يسوي إثبات. بس أنت سميه عقلا، سميه نور النبي، أنا أسميه ماذا؟ عقلا. خو التسمية أنت إشكالك على التسمية لو إشكالك على المحتوى. أنت تقول بأنه إشكالنا إذا على التسمية، بيني وبين الله نحن مع صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، أنه لماذا بدلت التسمية؟ كان تكلمت بلغة ماذا؟ بلغة الروايات. لكن طبعا هذا الإشكال مو وارد. ليش؟ لأن ليس كل من تكلم في هذه المعارف وهو من أتباع أهل البيت حتى يتكلم بهذا الإصطلاح. خب تكلموا بإصطلاح مشترك بين المسلم وغير المسلم، بين الموالي لأهل البيت وغير الموالي. إشكال غير وارد. لماذا لم يتكلم بإصطلاح روايات أهل البيت؟ شنو إحنا الفلسفة فقط هي مختصة بأتباع مدرسة أهل البيت حتى يتكلم الإنسان بالصلاح أهل البيت؟ نحن لابد أن نوضع ماذا؟ قاعدة مشتركة، لغة مشتركة تشمل الجميع، كما فعلنا ذلك في الأصول. شنو إحنا في الأصول عندما جئنا واستحدثنا عشرات الاصطلاحات ولم يعترض علينا أحد. لماذا؟ لأننا نريد أن نبين على أي نحو. قال: فاعلم أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول قد ثبت لأرواح النبي والأئمة في أخبارنا المتواترة. التفت جيدا. إذن أن أهل البيت هم وثائق الفيض بين الله وبين كل عالم الإمكان، يعبر عنها صاحب البحار اللي واقعا هو أستاذ مثل هذا الفن. بعد إذا كان كلام في أبعاده الأخرى لا إشكال أنه حقيق بأن يكون إماما في مثل بيان محتويات الأخبار، يقول متواترة في هذا المجال. فإنهم قد أثبتوا القدم للعقل وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم، مو لأبدانهم. لماذا؟ لأرواحهم. بعد إما على جميع المخلوقات بلا استثناء أو على سائر الروحانيين في أخبار متواترة. التفت. وأيضا أثبتوا لها التوسط في الإيجاد. طبعا بعد هذا الذي قلته بعد يتضح التأمل الواضح في كلمات بعض الأعلام المعاصرين في كتابه صراط الحق، حيث قال بأن الروايات الدالة أن أول ما خلق الله العقل هذه رواية خبر واحد وليست حجة في الاعتقاديات، اللي احنا مفصلا هذا ناقشناه في الجزء الثاني من كتابنا التوحيد، قلنا بأنه ليست خبر واحد. قال: فإنهم ثم قال: وأيضا أثبتوا لها التوسط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثير. هاي الحكماء أثبتوا. وقد ثبت في الأخبار كونهم علة غائية لجميع المخلوقات. هسه إن شاء الله من سهو القلم هذا، وإلا إحنا حديثنا أين؟ في العلة الفاعلية. هسه أنت انتقلت إلى العلة الغائية، أحدهما غير الآخر. إحنا كلامنا الآن في قوس النزول، كلامك صار أين؟ في قوس الصعود على أي لحظة. وأنهم لولاهم لما خلق الله الأفلاك وغيرها. التفت. وأثبتوا لها كونها وسائط في إفاضة العلوم والمعارف على النفوس والأرواح، وقد ثبت في الأخبار أن جميع العلوم والحقائق والمعارف بتوسطهم تفيض على سائر الخلق حتى الملائكة والأنبياء. جيد جدا. خب هذا المقدار بقبول. انت احنا قلنا الموجب الكلية لهم التأثير، انت اثبتت ماذا؟ الموجب الجزئية. مو مهم هذا، المهم اذا قولك انهم اثبتوا لهم التأثير. بلي هذا تأثير. واي اثر اعلى من هذا الاثر؟ ان يكون الوسائط بين الله وبين ماذا؟ وبين كل الانبياء والملائكة. واي مقام اعلى من هذا المقام؟ ولكن مع كل ذلك، والحاصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم الوسائل بين الخلق وبين الحق. هذاك قالوا وسائط، أنت سويتها شنو؟ وسائل. وهذه الوسيلة في النتيجة في النتيجة طبعا التعبير أولئك أدق، لأن الوسيلة لا يوجد فيها بعد الاختيار والواسطة فيها بعد الاختيار. الأعلام من المحققين ميزوا بين الواسطة وبين الوسيلة، قالوا الوسيلة فيها بعد لا يؤخذ به اختيار، الواسطة فيها بعد يؤخذ به ماذا؟ الاختيار. تعبيرهم هو أدق من تعبير ماذا؟ الوسيلة. ولكن الآن لا مشاحة في الاصطلاح، أنت تريد تقول وسيلة سمهم وسيلة، في النتيجة لهم أثر أو ليس لهم أثر؟ إن قلت لا أثر لهم، إذن أي وسيلة هذه لا أثر لها؟ إن قلت لهم أثر، عرفت شون؟ ثبت مطلوب أولئك وهو أنه الله عندما يخلق يخلق ماذا؟ بتوسطهم. يقول ثبت أنهم الوسائل بين الخلق وبين الحق في إفاضة جميع الرحمات والعلوم. هنا أنا اتوسعت القضية، كانت علوم معارف، الآن صارت شنو؟ رحمات من ضافت شوية بعد. إذا الرحمات ورحمتي وسعت كل شيء، تبين تحتاج إلى وسيلة وواسطة لوصولها إلى ماذا؟ إلى الخلق. أحسنت، هو هذا هذا أنا أقول. لذا أريد أقول بأنه أساسا يظهر أن مشكلة هؤلاء الأعلام رحمة الله تعالى عليهم ليس مشكلة في المضمون، وإنما مشكلة في الاصطلاحات. هاي الاصطلاحات ليست اصطلاحات أهل البدع. أوكي، واقعا واحد يريد يبدل الاصطلاح فليبدل، ما عندنا مشكلة. يقول هنا يبين قاعدة ونحن ما بين رحمة الله تعالى عليه، قال فكلما يكون التوسل بهم والإذعان بفضلهم أكثر كان فيضان الكمالات من الله أكثر. هسه الآن اللي يبحث الطريق لهذه المعارف، هذا الطريق لهذه المعارف. البعض يتصور الطريق لهذه المعارف هو البحث النظري المحض، لا أبدا. البحث النظري المحض ما لم يكن إيمان، اعتقاد، خضوع لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا أقعدهم معارف عامة، هذه يعطونها لمن عرفهم ولمن لم يعرفهم، لمن قبلهم ولمن لم يقبلهم، لأنهم مظهر ورحمتي وسعت كل شيء. والله سبحانه وتعالى يعطي لمن عرفه ولمن لم يعرفه، الله يعطي لمن سأل لمن يعرفه ولمن لا يعرفه. أهل البيت أيضا كذلك، وأنتم تقرؤون في الأدعية الموجودة في رجب في شعبان هذه الأدعية، بلي يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه، ولكن تحنن ورحمة. ولكن ماذا يعطي؟ هذه بعد يعطي العامة، أما الخاصة بعد ماذا؟ لا، هذه بها طريقها الخاص. قال ولما سلكوا، هسه بدأ ماذا؟ بدأ هم يعرج على الحكماء. يقول ولما سلكوا سبيل الرياضات والتفكرات مستبدين بآرائهم على غير قانون الشريعة المقدسة، ظهرت عليهم حقيقة هذا الأمر ملبسا مشتبها فأخطأوا في ذلك. هسه إن شاء الله الحمل على الصحة، ليس مراده مثلا حكماء الإمامية مثلا، ليس مراده الطوسي مثلا، ليس مراده صدر المتألهين، ليس مراده سيد حيدر الآملي، ليس هذه الطبقة، لأن هؤلاء من أكثر الناس الذين يؤكدون على مسائل الالتزام ماذا؟ بقوانين الشريعة. يقول لما انحرفوا وأثبتوا عقولا وتكلموا ذلك فضولا. هنا بعد أيضا على الطريقة الحكيم سيد الطباطبائي، قال بل لأنهم تحققوا، لم يتكلموا فضولا، هذول مو أهل من أهل الفضول، بل هؤلاء من أهل ماذا؟ من أهل التحقيق. بل لأنهم تحققوا أولا أن الظواهر الدينية تتوقف في حجيتها على البرهان، على العقل الذي يقيمه العقل، والعقل في ركونه واطمئنانه إلى المقدمات البرهانية لا يفرق بين مقدمة ومقدمة، فإذا قام برهان على شيء اضطر العقل إلى قبوله، هذا أولا. وثانيا أن الظواهر الدينية متوقفة على ظهور اللافظة وهو دليل ظني، والظني لا يقاوم العقل الحاصل بالبرهان لو قام على شيء. وأما الأخذ بالبراهين في أصول الدين، هنا أنا بعد ماذا يقول؟ يقول فإن قلت نحن نأخذ بالبراهين في بعض ونترك ماذا؟ بعضا، يعني نبعض حجية العقل. وأما الأخذ بالبراهين في أصول الدين ثم عزل العقل فيما ورد فيه آحاد الأخبار من المعارف العقلية، فليس إلا من قبيل إبطال المقدمة بالنتيجة التي تستنتج منها. احنا هذا البحث عرضنا له مفصلا لعله اتذكر في اول ابحاث النهاية الاخوة الذين سمعوا. والله الهادي. فان هذه الظواهر ثم الان لما هو حمل عليهم بتلك الطريقة وانتهمهم الان لا، هذه طريقة الحكيم مع طريقة صاحب البحار قايس بينهما. قال وطريق الاحتياط الديني لمن لم يتثبت في الابحاث العميقة، انه طريقة الاحتياط لمن لم يتثبت في الابحاث العميقة العقلية ان يتعلق بظاهر الكتاب وظواهر الاخبار ويرجع علم حقائقها الى الله عز اسمه، ويجتنب الورود في الابحاث العميقة العقلية اثباتا ونفيا، اما اثباتا فلكونه مظنة الضلال وفيه تعرض، واما نفيا فلما فيه وبال القول بغير علم والانتصار للدين بما لا يرضى به الله سبحانه وتعالى الى اخره. حواشي 2-3 قيمات موجودة هنا، لأنه تعلمون بأنه حواشي السيد الطباطبائي على البحار من الجزء الأول إلى الجزء الثامن، وحواشي مقيمة من الجزء الأول إلى الجزء الثامن بهذا التقسيم الموجودة للبحار، اللي أبحاث السادس إلى الثامن مرتبطة بالمعاد، وهناك حواشي قيمة في هذا الباب. إذن من خلال هذا البحث اتضح بأن ما وجد في كلمات هؤلاء وإن كانوا حكماء سابقين على الإسلام كاملا، تجدون بأن نفس هذه المضامين عبر عنها محدث كبير كالعلامة المجلسي بأنها إما متواترة وإما فوق الاستفاضة. قالوا أوضحوا. قال وإنما صار ذلك البصر، يعني بصر ذلك العقل الأول، وإنما صار ذلك البصر أقوى من هذا البصر لأنه يقع على أشياء أكرم وأشرف وأبين وأوضح من هذه الأبدان، من الأبدان، لأن المحسوس هناك شيء والمحسوس هنا شيء آخر. فلذلك صار ذلك الحس الذي هناك، يعني في الصادر الأول، يعني في ذلك العقل، وذلك البصر أقوى وأكثر معرفة، وصار هذا البصر الذي في هذه النشأة في الإنسان الذي عندنا، وصار هذا البصر ضعيفا لأنه إنما ينال أشياء خسيسة دنية. هذه الخسة والدناء مرتبطة بالبعد النظري لا بالبعد العملي الأخلاقي أو الفقهي، وهي أصنام لتلك الأشياء العالية. ذكرنا مراد من الأصنام يعني نموذج، يعني آيات، يعني مظاهر، وهي أصنام لتلك الأشياء العالية. ونصف تلك الحسائس، ماذا نصفها؟ فأقول، أو ونوصف، لأنه فأقول ونصف أيضا هسه قد يكون بينهما فد مقدار عدم انسجام على أي الأحوال. ونصف تلك الحسائس فأقول إنها عقول ضعيفة، ونصف تلك العقول فنقول إنها حسائس قوية. هذا كلام على المبنى، يعني عندما تضع يدك على الحس القوي أو تضع يدك على العقل، ماذا؟ على العقل القوي. كلاهما الحس والعقل فيه شيء واحد، مو اثنينية. نعم، كما أنه نقول أنها هذه الحسائس إنها عقول ضعيفة، هذا الذي الآن تجدوه هنا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لأنه هذا تنزل من العقل وصار ماذا؟ وصار حسا. فإذا هذه الحسائس عندنا هي عقول ماذا؟ ضعيفة. وتلك العقول القوية هي ماذا؟ ونصف تلك العقول فنقول أنها حسائس قوية، على ما وصفناه من أنه كيف يكون الحس في الإنسان ماذا؟ في الإنسان العالي. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب، طبعا أنا هذا أثولوجيا ما عندي، ولكنه الإخوة اللي عندهم القبسات الطبعة القديمة، هذا موجود في حاشية القبسات الطبعة القديمة صفحة 304. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب، فإن كانت النفس على هذه الصفة، أي صفة؟ هذه الصفة التي بيناها لكم فيما سبق أنها لها مراتب عالية ودانية ونحو ذلك. فإن كانت النفس على هذه الصفة، طبعا النفس الأولى مراد منها مطلق النفسية، مطلق النفس أعم من أن تكون فلكية أو حيوانية، أي إن فيها كلمات الفواعل. التفت جيدا، بينا فيما سبق مراد من الكلمات يعني الآثار، آثار الفواعل. لماذا يقول فواعل؟ باعتبار أن هذا الإنسان الحسي أو الإنسان المادي والطبيعي لكي يكون هذا الإنسان له لا أقل فاعلان بالطولية، فاعل عقلي وهو الإنسان العقلي، وفاعل نفساني وهو الإنسان ماذا؟ النفساني. يقول هذا الإنسان الطبيعي فيه كلمات الفواعل، يعني الإنسان العقلي والإنسان ماذا؟ المثالي. وهذه نفس نظرية وساطة الفيض، وأنه وإن شيء إلا عندنا خزائنه. وهذه نفس نظرية العقول العشر، ولكن ببيان آخر. بعض الكتابات خصوصا المعاصرة هي هجوم كاسح على نظرية العقول العشرة. هسه إذا الإشكال على العشرة مالتين خذ ذاك حديث، أما إذا الإشكال على أنه لا عقل ثم ثم ثم، روايات تثبت هذه الحقيقة، بتعبير صاحب البحار روايات متواترة تقول أنهم الواسطة. هسه هذاك قالوا عشرة، أنت قل ماذا؟ واحد. قل عشرين، قل 27، مو بعد في العدد أنه قليل وكذا. نعم هؤلاء قالوا خلق، قولوا أن الأدب الديني لا يسمح أن نسمي هذه الوسائط ماذا؟ خالق، باعتبار أن هذا اسم مختص بالله سبحانه وتعالى. أما أن هذه النظرية توهمية فرضية لا حقيقة، هذا الكلام بعد مو من متثبت. قال إن فيها كلمات الفواعل فلا محالة، إن في النفس الإنسانية كلمات فواعل، هذه الكلمات تفعل الحياة وتفعل ماذا؟ وتفعل النطق، يعني تكون منشأ لأثر الحياة ومنشأ لأثر ماذا؟ النطق. لذا جنابك تأتي وهذا الإنسان تعرفه ماذا تقول؟ ها؟ تقول حيوان ناطق. هسه من أين جاءه الحياة ومن أين جاءه النطق؟ باعتبار أن هذه آثار ماذا؟ تلك الفواعل التي هي واسطة بينه وبين هذا الموجود. وإذا صارت النفس الهيولانية اللي هي في مبدأ وجودها، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإذا صارت النفس الهيولانية أي الساكنة في الجسم على هذه الصفة هنا في الحاشية، يعني في الحاشية رقم 2، الحكيم السبزوار يقول والظاهر أنه سقط شيء، والحق مع من؟ مع السبزواري، أنه سقط شيء لابد يقول. وهو ما هو؟ يقول إذا صارت النفس الهيولانية أي الساكنة في الجسم على هذه الصفة، يا صفة صفة الحياة والنطق، فكذا قبل أن تسكن فيه فهو إنسان هناك لا محالة. أما إذا من خلي فكذا، هذه العبارة تكون ناقصة. طبعا مع العلم أن النسخة الموجودة في إثولوجيا في حاشية القبسات كما نقلها من صدر المتألهين، ولكن كأنه هذا تصحيح ماذا؟ تصحيح اجتهادي، مو أنه المتن خاطئ على أي نحو. قال وإذا صارت النفس الهيولانية أي الساكنة في الجسم على هذه الصفة، يا صفة صفة الحياة والنطق، فهي كذا أيضا وكذا قبل أن تسكن فيه أي في الجسم فهي إنسان أيضا، هذه النفس أيضا ماذا؟ أو ذلك الموجود إنسان، حتى ينصحح يسكن وفهو، فهو إنسان هناك لا محالة. وهذه هي نفس نظرية إنسان الأشرف. إذا الإخوة يتذكرون في نهاية الحكمة قلنا بأن الماهية الواحدة يمكن أن تكون لها أفراد ماذا؟ أفراد بعضها مادية وبعضها ماذا؟ وبعضها مجردة. فإذا صارت تلك النفس الهيلان، فإذا صارت في البدن صنم إنسانا آخر ونفسه، صنم يعني أوجد ماذا؟ أوجد موجودا يكون صنما لذلك الإنسان الذي هو الإنسان الأول الذي هو العقل، صنم يعني أوجد. يقول هذه النفس الهيولانية إذا دخلت في الجسم ماذا تفعل؟ صنمت إنسانا آخر. ما معنى إنسان آخر؟ يعني إنسان طبيعي، إنسان ماذا؟ طبيعي. ونفسه مو فقط صنمت بدنه، وإنما صنمت نفسه وصنمت بدنه ونفسه. قال فإذا صارت في البدن صنم إنسانا فإذا لابد الأدق يصير صارت مو صارت، فإذا صار في البدن صنم إنسانا آخر ونفسه على نحو ما يمكن أن يقبل ذلك الجسم من صنم الإنسان ماذا؟ الحاق. هذا بعد حسب الاستعداد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا الإنسان الطبيعي بعد معتزل المزاج محوج المزاج. هذا الأبحاث بعد تقدمت على مستوى العقل النظري ماذا، على مستوى العقل العملي ماذا، بعد معتدل أو معوج، هذا على أثر ماذا؟ الاستعداد الموجود. هسه الآن يريد أن يقرب الحقيقة، يقول وكما أن المصور، مراد من المصور يعني هنا الذي يرسم، مو المصور هو الذي يصوركم في الأرحام، لا الذي يرسم، رسام يرسم شيئا. يقول وكما أن المصور يصور صورة الإنسان الجسماني في مادتها، في مادة الإنسان الجسماني، يعني يريد أن يقف على الحائط ويصور صورة ماذا؟ صورة إنسان. كل جهده يبذله لماذا؟ لأن يخلق لك صورة أكثر ما تكون مشابهة ماذا؟ لهذا الإنسان الطبيعي. كل جهده ينصب على ماذا؟ على إيجاد التشابه. يقول وكما أن المصور يصور صورة الإنسان الجسماني في مادتها وفي بعض ما يمكنه أن يصور فيه، يعني ذلك الشيء الذي يصور فيه، ويحرص على أن يتقن تلك الصورة ويشبهها بصورة هذا الإنسان، أو يشبهها بصورة ماذا؟ هذا الإنسان. ولكنه إيش قد يستطيع أن يشبهها بصورة هذا الإنسان؟ يقول لا بد أن ننظر أن المادة التي يصور فيها ما هي. إذا كانت المادة اللي يصور فيها حائطا وأوضح، إذا كان ماء بشكل آخر، إذا كان طينا هو يختلف. كلما كانت المادة أحسن يكون الشبه ماذا؟ يكون الشبه أكثر. إذا وصلنا إلى ماذا؟ إلى المرآة، بعد الشبه يكون ماذا؟ 100% يكون الشبه. هكذا التفت جيدا، سيبدو وصل إلى نتيجة مهمة. يقول ويحرص على أن يتقن ذلك المصور تلك الصورة ويشبهها بصورة هذا الإنسان، ولكن بأي مقدار يستطيع؟ على نحو ما يمكن أن يقبل العنصر الذي يصورها في ماذا؟ في ذلك العنصر. فتكون تلك الصورة إنما هي صنم لهذا الإنسان. يا إنسان، هذا الإنسان الجسماني الذي في مادتها، إلا أنها هاي الصورة، إلا أنها أدون وأنقص من الإنسان بكثير، لأن كثير من خصوصيات الإنسان غير موجودة فيه، وذلك أنه ليس فيه كلم الإنسان فواعل. كلم الإنسان يعني كلمات، جمع كلمة. كلم الإنسان يعني تلك الآثار الموجودة في فواعل هذا الإنسان الجسماني في هذه الصورة موجودة أو غير موجودة؟ بعد ما موجودة. يقول وذلك أنه ليس فيه، أي فيما صوره، كلمات يعني الإنسان فواعل، عند ذلك بعد لا ترى فيها الحياة، ولا ترى فيها ماذا؟ ولا ترى فيها النطق، ولا حياته، ولا حركته، ولا حالاته، ولا ماذا؟ ولا قوى. يقول إذا اتضح المثال، الآن تعالوا إلى ماذا؟ إلى الممثل. ما هو الممثل؟ يقول تعالوا ضعوا يدكم على هذا الإنسان الحسي. هذا الإنسان الحسي صورة من؟ ها؟ يقول هذا صورة، يعني هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، بعد الله صورنا على صورة الإنسان المثالي، وصور الإنسان المثالي على صورة الإنسان العقلي، وصور الإنسان العقلي على ها تعبلت عبر الإنسان عمق، وصور الإنسان العقلي على صورته. إن الله خلق آدم على صورته. واضح صار هذا المطلب؟ فشوفوا بينكم وبين الله. هسه أنا ما ذكرت في المقدمة هذا المعنى حتى أنت شوف. هسه الآن كأنه فد واحد حكيم، ماذا حكيم تابع لمدرسة أهل البيت، قاري روايات الإمام الرضا، ماذا جاي يتكلم، ولكن جاي يتكلم بلغته، لا بلغة ماذا، وأنا بودي أن ترجعوا إلى هذه الروايات في شرح عيون مسائل النفس شيخ الأستاذ شيخ حسن زاده حفظه الله، انظروا بأن هذه مسألة خلق الله آدم على صورته يجد أكو بها أبحاث وروايات كثيرة واردة في هذا المجال. هذا يريد يقول هذا المعنى ليس شيئا آخر. إذن هو الذي يصوركم في الأرحام، المصور هو الله، ولكنه لا بد أن نرى أن هذا الإناء الذي يصور، العنصر الذي يصور فيه أي عنصر؟ إذا كان عنصرا ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، ويخرج من؟ يخرج الخاص. أما إذا كان عنصرا بشكل آخر ويخرج ماذا؟ ويخرج فلان وفلان وفلان. مسألة طبيعية. فكذلك هذا الإنسان الحسي إنما هو صنم لذلك الإنسان الأول، لذلك الإنسان الأول الحق، إلا أن المصورة هي النفس. التفت جيدا، هذا الإنسان الحسي من يصوره؟ ها؟ النفس صورته، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا المصور غير يصوركم في الأرحام، هذا من قبيل هو. لا تستغرب، احنا كما عدنا المتوفي هو الله قل يتوفاكم الله يتوفى الأنفس، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. كذلك الله هو المصور، وهذا لا يتنافى أن الله سبحانه وتعالى أذن للنفس إذنا تكوينيا بأن ماذا؟ بأن تصور الإنسان الحس. أي محظور لا يوجد فيها، لأن هذه النفس بعد تكون مظهر لاسم ماذا؟ لاسم المصور. أن المصورة هي النفس فقد حرصت أن يشبه هذا النفس، هذه النفس حرصت، فقد حرصت أن يشبه هذا الإنسان بماذا؟ بالإنسان الحق، هذا الإنسان الحسي. النفس عندما تريد أن تصوره تحرص على أن يشبه ماذا؟ ولكنه بمقدار ما يمكن، ويتحمل ماذا؟ ويتحمل القابل والاستعداد. وذلك أنها جعلت فيه، في هذا الإنسان الحسي، وذلك أنها يعني النفس جعلت فيه أي في هذا الإنسان الحسي صفات الإنسان الأول، صفات آثار كلمات، إلا أنها جعلتها فيه ضعيفة قليلة نزرة. لماذا؟ لأن مقتضى النشأة هذا، مقتضى الاستعداد هذا، مقتضى قواعده هذه هذا العالم. وذلك أن قوى هذا الإنسان وحياة هذا الإنسان يعني الإنسان الحسي وحالاته ضعيفة، وهي في الإنسان الأول ماذا؟ قوية جدا. وللإنسان الأول هذا كله في قوس النزول، ها قلنا كلمات أثولوجيا مو في قوس الصعود، في قوس النزول. وللإنسان الأول حواس قوية ظاهرة أقوى وأبين وأظهر من حواس هذا الإنسان، لأن هذه يعني حواس هذا الإنسان إنما هي أصنام لتلك، أي لتلك القوى كما قلناه مرارا. فمن أراد، التفت جيدا، وجنابك الآن ماذا تريد؟ ها؟ تريد أن تصل إليه، يمكن أو لا يمكن؟ أقول بلي بلي، الطريق مفتوح، لهذا هذا هو طريق الولاية. فمن أراد أن يرى الإنسان الحق الأول، أراد أن يصل إليه بعد هذه الرؤية، هم ليست رؤية بصرية، لأنه كل ماذا؟ كل بحسبه. فمن أراد أن يرى الإنسان الحق الأول فينبغي أن يكون خيرا فاضلا، خيرا على مستوى العقل العملي والبعد العملي، فاضلا على مستوى البعد ماذا؟ البعد المعرفي. طبعا هذا الفاضل غير الاصطلاح الفاضل عندنا بحوزاتنا العلمية، هذا الفاضل غير ذاك الفاضل. ها؟ هذا الفاضل يدرس مكاسب هنا أو يدرس مكاسب مثلا. لذا في الحاشية رحمة الله تعالى عليه الحكيم السبزواري يقول: أي في عقله الصعودي وفي الوادي الأيمن من قلبه، بعد إذا صعدا بعد لا يقال له ولا يسمع تبعيد لن تراني. هذا بعد المقام إذا وصل إلى هناك بعد يسمع لن تراني أو لا يسمع؟ لا، هذا لا يسمع، هذا لن تراني، هذا للأواسط. أما من يصل إلى مقام الخاتمية بعد هم يقال له لن تراني، أو يقول ويلك كيف أعبد ربا لم أرى، هذا كوين وهذا ماذا وهذا أين؟ هناك يقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أما أمير المؤمنين هم يقال له لن تراني، لو أمير المؤمنين بعد يقول ويلك كيف أعبد ربا لم أرى على إله. قال فمن أراد أن يرى الإنسان فينبغي أن يكون خيرا فاضلا وأن يكون له حواس قوية. هذه الحواس لا تنخفش عند إشراق الأنوار الساطعة عليها، لأنه إذا صارت العيون عيون خفافيش بعد في الشمس المضيئة أساسا تستطيع أن تفتح العين لو تبحث عن الزوايا المظلمة. فتدبر، لأن الإنسان الأول نور ساطع فيه جميع الحالات الإنسانية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. اقرأوا هذه الآية المباركة إلى آخر الآية موجود، يهدي الله لنوره. شايفين الآية زيها شنو أكو؟ يهدي الله لنوره. في رواياتنا قال يهدي إلى الحجة من الأئمة عليهم. لذلك يتضح من هو النور الذي هو نور السماوات والأرض، يعني ما هو، مو هو النور وإنما هو ماذا ذا الوقت أبد ولا دقيقة أكو جاي، لكن ماذا يعني مظهر نور السماوات والأرض. لهذا أنتم في ليلة النصف الشعبانية من تقرؤون في زيارة الإمام تقرأوا ماذا؟ تقول نورك المتعلق. هذه اجمعوها إلى قوله الله نور السماوات والأرض، يتضح أن مظهر نور السماوات والأرض من هو؟ هو الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. عجيب هذا هذه الأربع جمل، خمس جمل أكو في هذا الدعاء، واقعا كل جملة منها أبحاث وأبحاث موجودة وكلها قرآنية وروايات مستفيضة بل متواترة عليها. شوفوا التفتوا إلى العبارات، واقعا عبارات وكأن المتكلم حكيم واقف على معارف أهل البيت. يقول لأن الإنسان الأول نور ساطع فيه جميع الحالات الإنسانية، فستضمها إلى هاي الرواية بأنه خلقه عقل فيه رؤوس كل الخلائق، كل الحالات الإنسانية يعني كل الكمالات موجودة، إلا أنها فيه بنوع أفضل وأشرف وأقوى. وهذا الإنسان هو الإنسان الذي حده إفلاطون الإلهي. إفلاطون الإلهي عندما يتكلم عن الإنسان مراد يا إنسان، أنت عبالك مراد ماذا؟ الحيوان الناطق يعني الإنسان الحسي. هو ده يتكلم عن من؟ عن الإنسان الأول، الإنسان الذي هو الإنسان الإلهي، يعني أول ما صدر. يقول وهذا الإنسان مو هو، يقول الوقت انتهى بعد الحمد لله.